نؤتها أجرها مرتين ويكون العذاب أكثر من الأجر. وقال في موضع آخر آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين. وروى معمر عن قتادة في قوله يضاعف لها العذاب ضعفين، قال عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال الخشيري أبو نصر الظاهر أنه أراد بالضعفين المثلين لأنه قال نؤتها أجرها مرتين. فأما في الوصايا لو أوصل لإنسان بضعفي نصيب ولده فهو وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث مرات، فإن الوصايا تجري على العرف فيما بين الناس، وكلام الله يرد تفسيره إلى كلام العرب. نضعف في كلام العرب مثل إلى ما زاد، وليس بمقصور على مثلين يقال هذا ضعف هذا أي مثله. وهذا ضعفاه أي مثلاه، فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة. قال الله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف ولم يرد مثلا ولا مثلين. كل هذا قول الأزهري. وقد تقدم في النور الاختلاف في حد من قذف واحدة منهن الحمد لله. الثالثة قال أبو رافع كان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في الصبح، وكان إذا بلغ يا نساء النبي رفع بها صوته فقيل له في ذلك فقال أذكرهن العهد. قال الجمهور من يأتي بالياء، وكذلك من يقنط حملا من على يأتي بالياء من يأتي بالياء يأتي وكذلك من يقنط حملا على لفظي يبقى ما فيش يأتي مش يأتي يعني نعم يأتي. من يأتي بالياء وكذلك من يقنط حملا على لفظي من، والقنوط الطاعة وقدم وقرأ أبو وقرأ يعني هناك من قرأ من تأتي من كنا وتقنط وقرأ يعقوب من تأتي وتقنط بالتاء من فوق حملا على المعنى. وقال قوم الفحاشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط، وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي، وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة بل قوله بفاحشة مبينة تعم جميع المعاصي، وكذلك الفحاشة كيف وردت. وقرأ ابن كثير المبينة بفتح الياء، وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها، وقرأت فرقة يضاعف بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى، وقرأ أبو عمرو فيما روى خالدة تضاعف بالنون المضمومة ونصب العذاب، وهذه قراءة ابن محيص وهذه مفاعلة من واحد كطارقت النعل وعاقبت اللصة. وقرأ نافع وحمزة والكسائي يضاعف بالياء وفتح العين العذاب رفعا، وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن عامر نضاعف ما تقول كده تنفسه ليه رجع. طيب رجع فيلم كله قرأ يعقوب من تأتي وتقلد قرأ يعقوب طيب وقرأ يا من تقنط بالتاء من فوق حملا على المعنى. وقال قوم الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط، وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي، وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة بل قوله بفاحشة مبينة تعم جميع المعاصي، وكذلك الفاحشة كيف وردت. وقرأ ابن كثير مبينة بفتح الياء، وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها، وقرأت فرقة يضاعف بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى، وقرأ أبو عمرو فيما روى الهجة نضاعف بالنون المضمومة ونصب العذاب، وهذه قراءة ابن محيص، وهذه مفاعلة من واحد كطارقت النعت وعاقبت اللص. وقرأ نافع وحمزة الكسائي يضاعف بالياء وفتح العين العذاب رفعا، وهي قراءة الحسن وابن كثير وعيسى. وقرأ ابن كثير وابن عامر نضاعف بالنون وكسر العين المشددة العذاب نصبا، قال مقاتل هذا الضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة، لأن إيتاء الأجر مرتين أيضا في الآخرة، وهذا حسن لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حدا. وقد قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين العذاب الذي توعدنا به ضعفين، وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فكذلك الأجر. قال ابن عطية هذا ضعيف، اللهم إلا أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع عنهن حدوة الدنيا حدود الدنيا لا ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب لا بل ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة. نعم. ترفع عنهن حدود الدنيا عذاب عذاب الآخرة. نعم. على ما هي حال الناس عليه بحكم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا أمر لم يروى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره. وأهل التفسير على أن الرزق الكريم الجنة، أن الرزق الكريم الجنة، ذكره النحاس. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني في الفضل والشرف، وقال كأحد ولم يقل كواحدة، لأن أحدا نفي من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدمين، ويقال ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير. إنما خصص النساء بالذكر لأن في لا شاة ولا بعير. يقال ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير. لا شاة ولا بعير. لا شاة ولا بعير. وإنما خصص النساء بالذكر لأن في من تقدم آسية ومريم، وقد أشار إلى هذا قتادة، وقد تقدم في آل عمران، وقد تقدم في آل عمران اختلاف في التفضيل بينهن فتأمله هناك. ثم قال: إن اتقيتن أي خفتن الله، فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن. قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول في موضع جزم بالنهي، إلا أنه مبني كما بني الماضي. هذا مذهب سيبويه، أي لا تلن القول، أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزم كلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في النساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات، فنهاهن عن مثل هذا. قوله تعالى: فيطمع بالنصب على وجوب على جواب النهي الذي في قلبه مرض، أي شك ونفاق، عن قتادة والسدي، وقيل تشوف الفجور والفق والغزل. تشوف لفجور، تشوف لفجور. ومن بين الناس شوف تختار من فنهاهن عن مثل هذا. قوله تعالى: فيطمع بالنصب على جواب النهي الذي في قلبه مرض، أي شك ونفاق، عن قتادة والسدي، قيل تشوف الفجور هو الفسق والغزل. قاله عكرمة: وهذا أصوب، وليس للنفاق مدخل في هذه الآية. وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ فيطمع بفتح الياء كسر الميم. قال النحاس: أحسن هذا غلطا، وأن يكون قرأ فيطمع بفتح الميم وكسر العين بعطفه على الطب تخضعنا، فهذا وجه جيد حسن، ويجوز فيطمع بمعنى فيطمع الخضوع أو القول فيطمع الخضوع أو القول من كان في قلبه مرض. نعم. قوله تعالى: وقلنا قولا معروفا. قال ابن عباس: أمرهن بالأمر المعروف النهي عن المنكر، والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب، وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام. وعلى الجملة فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وقرن، قرأ الجمهور وقرن بكسر القاف، وقرأ عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من الوقار، يقول وقر يقير قارا أي سكن، والأمر قر، وللنساء قرنا مثل عدنا وذنا. والوجه الثاني وهو قول المبرد أن يكون من القرار، تقول قررت بالمكان بفتح الراء أقر، والأصل قررت أقر، قررت بالمكان بفتح الراء أقر، بفتح الراء بفتح الراء أقر بالأمر، قررت الأمر قر قر قررت قررت أقر الأمر يا سيدي، والأمر قر، وللنساء قرنا. أي ماشي الأمر قر. آه قررت أقر ولا إيه؟ أقر يبقى دي الثانية. في أمر ولا ما فيش؟ ده دي في المكان، الأمر انتهى. قررت بالمكان بفتح الراء أقر، والأصل أقررنا أقررنا. نعم بكسر الراء. فحذفت الراء الأولى تخفيفا كما قالوا في ظللت ظللت ولا ظللت ظللت ظللت أو ظللت ظلت. نعم. نعم. قال ومسست مست مسست ومسست مست. ونقلوا حركتها إلى القاف واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. قال أبو علي بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التخفيف كما أبدلت في كراهة التضعيف. تضعيف التخفيف يكره؟ لا ده مندوب. كراهة التضعيف كما أبدلت في قيراط ودينار ودينار ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه. فالتقدير قرنا قرنا يقيرنا يقيرنا اقرر يقيرنا ده في المكان. ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياءين. طيب قال ونقل حركتها إلى القاف واستغني عن ألف الوصل تحرك القاف. قال أبو علي بل على أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف كما أبدلت في قيراط ودينار ويصير للياء حركة الحرف المبدل منه. فالتقدير إقرن ثم تلقى حركة الياء على القاف إقرن ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء الساكنة إقرن فتسقط الياء الاجتماع الساكنين وتسقط الهمزة وتسقط همزة الوصل تحرك ما بعدها فيصير قرن. وأما قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب قررت في المكان إذا أقمت فيه بكسر الراء أقروا بفتح القاف من باب حامد يحمد. وهي لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبيد في الغريب المصنف عن الكسائي وهو من أجل مشايخه وذكرها الزجاج وغيره. والأصل أقررنا إقررنا حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف وألقيت حركتها على القاف فتقول قرنا. قال الفراء هو كنا تقول بالتصريف كثير أو. هو كنا تقول أحست صاحبك أي هل أحسست. وقال عثمان المزني قاررت به عينا بالكسر لا غير من قرة العين. ولا يجوز قررت في المكان بالكسر إنما هو قررت بفتح الراء. وما أنكره من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل بما ثبت عنه من القراءة على صحة اللغة. وذهب أبو حاتم أيضا أن قرن لا مذهب له في كلام العرب. قال النحاس أما قول أبي حاتم لا مذهب له فقد خولف فيه وفيه مذهب أحدهما ما حكاه الكسائي والآخر ما سمعت علي بن سليمان يقول قال وهو من قررت به عينا أقر والمعنى وقررنا به عينا في بلدكنا. وهو وجه حسن إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول كما روي أن عمارا قال لعائشة رضي الله عنها إن الله قد أمرك أن تقري في بلدك من القرار مش من قرة العين قرار. فقالت يا أبا اليقظان ما زلت قوالا بالحق. فقال الحمد لله الذي جعلني كذلك على لسانك. وقرأ ابن أبي عبلة وقررنا بألف وصل ورائين الأولى مكسورة الثانية قرن وقرن النين نعم من إقرار العين للأمر أو البيوت نعم وقرأ عين ده بقى أي نعم من قرار البيوت قال وقرأ ابن أبي عبلة وقررنا بفتح وصل بألف وصل ورأيني الأولى مكسورة الثانية معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت. وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى وهذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد تقدم معنى التبرج في النور وحقيقته إظهار ما ستره أحسن. نرى ما أخذ من الساعة يقال في أسنانه برج إذا كانت متفرقة. قال المبرد واختلف الناس في الجاهلية الأولى فقيل هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق فعرض نفسها على الرجال. وقال الحكم بن عيينة ما بين آدم ونوح هي الزمن هي الزمن الذي ولد فيه الزمن للجاهلية تتكلم عن الجاهلية. هي زمن ولا في الزمن؟ في الزمن الذي ولد فيه كانت المرأة. مش فاهم هي الزمن. يعني الجاهلية الأولى هي الزمن. يعني الجاهلية. أحسن الله لكم. قال وقال الحاكم بن عيينة ما بين آدم ونوح وهي عتيبة حكم بن عتيبة. وقال الحاكم بن عتيبة ما بين آدم ونوح وهي 800 سنة وحكيت لهم سير ذميمة. وقال ابن عباس ما بين نوح وإبليس. قال الكلبي ما بين نوح وإبراهيم. قيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، لا تلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدنها. وقالت فرقة ما بين موسى وعيسى. وقال الشعبي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية هي زمان داود وسليمان، كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين. وقال أبو العباس المبرد والجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء. قال وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره. يعني الجاهلية الشديدة يعني. عند الكلام قال وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلها فينفرد خلها بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل. أعوذ بالله من الشيطان. وبما سأل أحدهما وربما سأل. والله يا سيدنا اللي بيحصل اليوم من تبادل الأزواج ده أقبح منه. طبعا أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. ده خنازير دول. سكن. وبما سأل أحدهما صاحبه البدل. وربما سأل صاحبه أحدهما صاحبه البدل. وقال مجاهد كان النساء يتمشين بين الرجال فذلك التبرج. قال ابن عطية والذي يرى عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقناها. فأمرنا بنقلة عن سيرتهن فيها. نعم هم عاشوا شافوا الجاهلية دي. وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كان لا غيرة عندهم، وكان أمر النساء دون الحجاب وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا. ما كانوا لغيرة عندهم بعيدة أو العرب ده كانوا بتهرق الدماء عشان واحدة تكلم فيه. مصريين قبل كم مرة الأرى لا غيرة عندهم. لا طيب الاستبضاع سنة كان ده فين؟ وده كان موجود. ده حاجة بقى زي مرخص لها، لكن واحد عنده حريمه لا يغار عليهن. لا طبعا استبضاع يرسل امرأته الى القبيلة الفلانية. ده خلاص بقى ده بقى صار عرفا يعني. بسيق وسقوط الواحد برضه سيبتش كلهم. ده اهون من العرض يعني. مش المسألة مش عامة يعني. بعد العرب يعني. هند بتقول لي ده بقى وتزن الحرة يا رسول الله. صلى الله عليه. وقال مجاهد كان النساء يتمشين بين الرجال فذلك التبرج. قال ابن عطية والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقناها. فأمرنا وكان أمر النساء دون حجاب وجعلها أولى أو وجعلها بالنسبة إلى ما كنا عليه، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى. قد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام فقالوا جاهلي في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الجاهلية يقول إلى غير هذا. قالت قلت وهذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل خشف وضنك في الغالب. كانت أهل بأن العرب كانت أهل خشف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة ما قبلهن من المشية على تغنج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال. على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا. وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها. طيب وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فيلزمنا البيوت. فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن فليكن على تبذل وتستر تام، والله الموفق. الثالثة، ذكر الثعلبي وغيره أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها، وذكر أن سودة قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: حججت واعتمرت، وأمرني الله عز وجل أن أقر في بيتي. أقر أن أقر في بيتي. قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها. قال ابن العربي: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم من نار، فإني أقمت فيها فما رأيت في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إلي حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائفا ما خرجن من معتكفهن حتى استشهد فيه. الله أكبر. الرابعة، الأمر في بلاد الإسلام نزل في هذا الحجاب في المدينة كان على ما كانت عليه من جنبه، بس خبرت لا مش تعرض السافر يعني، كانت تكشف عن وجهها ويديها، لكن السفور مثل الصور اللي ذكرت هذه تلبس الدرع المشقوق وكذا غير ما قبل الإسلام. اه الجاهلية الأولى هنا هذا فعلا زي ما كده بالظبط، السابق مش الإسلام على طول. طيب، هم ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، هن لم يرين اللي قبل الإسلام القديمة. ناخد لما قبل نزول الآيات كانوا في حالة دي، هي نفس الحالة اللي في الجاهلية؟ لا لا، كان في عفائف حتى في العرب. الحرائر منهن عفيفات لا يتبرجن التبرج اللي عليه غير العفائف. حد اللي فضل بعد الإسلام تشوف وجهها ونحرها. بس سيدنا كانت تظهر بخلاف التي تلبس الدرع المشقوق للجانبين. نعم. قال الرابعة، قال ابن عطية: بكاء عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل، وحينئذ قال لها عمار: إن الله قد أمرك أن تقري في بيتك. قال ابن العربي: تعلق الرافضة لعنهم الله بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ قالوا إنها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مأزق الطعن والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها. قال: ولقد حصر عثمان فلما رأى ذلك أمرت برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة، فقال لها مروان: أقيمي هنا يا أم المؤمنين وردي هؤلاء الرعاع، فإن الإصلاح بين الناس خير من حجك. قال ابن العربي: قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن عائشة رضي الله عنها نظرت عنها نظرت الحج قبل الفتنة فلم ترى التخلف عن نذرها، ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صوابا لها، وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، ظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما والأمر. نابلس نابلس والأمر بالإصلاح مخاطبا به جميع الناس من ذكر وأنثى حر أو عبد، فلم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، لكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله عنها فاحتملها إلى البصرة، وخرجت في 30 امرأة وخرجت في 30 امرأة تن 30 امرأة قرنهن علي قرنهن علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة برة تقية مجتهدا مجتهدة مصيبة مثابة فيما تأولت مأجورة فيما فعلت، إذ كل مجتهد في أحكام مصيب. وقد تقدم في النحل اسم هذا الجمل وبه يعرف ذلك يوم، قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، أي فيما أمر ونهى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نابلس، نابلس، نابلس، نعم. قال الزجاج قيل يراد به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل به وقيل يراد به نساءه وأهله الذين هم أهل بيته، على ما يأتي بيانه بعد. وأهل البيت نصب على المدح. قال وإن شئت على البدل، قال يجوز الرفع والخفض. قال النحاس إن خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجوز عند أبي العباس محمد بن يزيد. قال لا يبدل من المخاطبة ولا من المخاطب، أنهما لا يحتاجان إلى تبيين. ويطهركم تطهيرا مصدر فيه معنى التوكيد. قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في ثلاث مسائل الأولى في ثلاثة مسائل الأولى قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، نعم. هذه الألفاظ تعطي أن أهل البيت نساؤه، وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم. فقال عطاء وعكرمة بن عباس أنهم زوجاته خاصة لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وقالت فرقة منهن الكلبي هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة. وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيوتكن منهم الكلب. وقال فقه منهم الكلبي من هنا الكلبي انا اسف من الفرقه يعني الفقه مؤنثه وقالت فرقه منهم الكلبي هم علي وطائفه وفاطمه والحسن والحسين خاصه. وفي هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بقوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بالميم، ولو كان للنساء خاصة لكان عنكن ويطهركن، إلا أنه يحتمل أن يكون خرج لفظ الأهل، كما يقول الرجل لصاحبه كيف أهلك أي امرأتك ونساؤك فيقولهم بخير. قال الله تعالى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا وحسنا وحسينا كان فيهم. وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فاقتلت الآية أن الزوجات من أن غلب المذكر وغلب المذكر وغلب المذكر ما عنديش واو غلب المذكر نعم. فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن، والمخاطبة لهن يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. أما أن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله، قال أنت على مكانك وأنت على خير. أخرجه الترمذي وغيره. وقال هذا حديث غريب. وقال القشيري وقالت أم سلمة أدخلت رأسي في الكساء وقلت أنا منهم يا رسول الله، قال نعم. وقال الثعلبي هم بنو هاشم. فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب، فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحو عن زيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين. وعلى قول الكلبي يكون قوله واذكرنا ابتداء مخاطبة الله تعالى، أي مخاطبة أمر الله عز وجل أزواجه صلى الله عليه وسلم، على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهن من آيات الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل آيات الله القرآن والحكمة السنة. والصحيح أن قوله واذكرنا منسوق على ما قبله. وقال عنكم لقوله أهلا، فالأهل مذكر فسماهن وإن كن إناثا باسم التذكير، فلذلك صار عنكم. ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه، فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجروا عليه. فالآيات كلها من قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله إن الله كان لطيفا خبيرا منسوق بعضها على بعض، فكيف صار في الوسط كلاما منفصلا لغيرهن؟ وإنما هذا شيء جرى في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج. فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها لهم خاصة، وهي دعوة له خارجة من التكليف. الثانية لفظ الذكر يحتمل ثلاثة معاني. أحدها أن يذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة. الثاني اذكرن آيات الله واقدرن قدرها وفكرن فيها حتى تكون من كن على بال لتتعظن بمواعظ الله عز وجل. ومن كان هذا حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. الثالث اذكرن بمعنى احفظنا وقرأنا والزمنه الألسنة وألزمنه الألسنة، فكأنه يقول احفظنا أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله. فأمر الله عز وجل أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا ويقتدوا. هذا يدل على جواز قبول خبر أحد من الرجال والنساء في الدين. الثالثة قال ابن العربي في هذه الآية مسألة بديعة، وهي أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن وتعلم ما علمه من الدين، فكان إذا قرأ على واحد أو متفق سقط عنه الفرض، وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة، ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول له نزل كذا ولا كان كذا. ولهذا قلنا يجوز العمل بخبر بسرتا في إيجاب الوضوء من مس الذكر، لأنها روت ما سمعت وبلغت ما وعد، ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة، على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة عظيمة. فيه مسألتان، الأولى روى الترمذي عن أم عمارة عمارة روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمارة أحسن الله عليك. قال روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال، نعم، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. هذا حديث حسن غريب. والمسلمين اسمه إنا، والمسلمات عطف عليه ويجوز رفعهن عند البصريين، فأما المرأة فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبين فيه الإعراب. الثانية بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح، ثم ذكر الإيمان تخصيصا له وتنبيها على أنه عظم الإسلام ودعامته، والقانت العابد المطيع، والصادق معناه فيما عهد عليه أن يافي به، والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات في المكره والمنشط، والخاشع الخائف لله، والمتصدق بالفرد والنفل، وقيل بالفرد خاصة، والأول أمدح، والصائم كذلك، والحافظين فروجهم والحافظات أي عما لا يحل من الزنا وغيره. ما في قوله الحافظات حذف يدل عليه المتقدم تقديره والحافظاتها فاكتفي بما تقدم. وفي الذاكرات أيضا مثله، ونظيره قول الشاعر وكمتا مدماتا كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب، وروى سيبويه لون مذهب نصبي. وإنما يجوز الرفع على حذف الهاء كأنه قال واستشعرته في من رفع لن. والذاكر قيل في أدبار الصلاة وغدوا وعشيا وفي المضاجع عند الانتباه من النوم. تقدم هذا كله مفصلا في مواضعه وما يترتب عليه من الفوائد والأحكام، فأغنى عن الإعادة والحمد لله رب العالمين. قال مجاهد لا يكون ذاكرا لله تعالى كثيرا حتى يذكره قائما وجالسا ومضطجعا. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من أيقظ أهله بالليل وصلى أربع ركعات كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيه أربع مسائل. الأولى روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش وكانت بنت عمته فظنت أن الخطبة لنفسه، فلما تبين أنه يريدها لزيد كرهت وأبت وامتنعت فنزلت الآية فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته. في رواية فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسب من قريش، وأن زيدا كان بالأمس عبدا إلى أن نزلت هذه الآية، فقال له أخوها مرني بما شئت، فزوجها من زيد. وقيل إنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها من زيد بن حارثة، فكره ذلك هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فزوجها من زيد بن حارثة. فكره ذلك هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج غيره. فنزلت الآية بسبب ذلك، فأجاب إلى تزويج زيد. قاله ابن زيد وقال الحسن ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يعصياه. الثانية لفظة ما كان وما ينبغي ونحوهما، معناها الحظر والمنع، فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية. وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا، كقوله تعالى كان لكم أن تنبتوا شجرها. فربما كان العلم بامتناعه شرعا، كقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وربما كان في المندوبات، كما تقول ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا. الثالثة في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأيام، خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون. وذلك أن الموالية تزوجت في قريش، تزوج زيد زينب بنت جحش، وتزوج المقداد بن الأسود باعة بنت الزبير، وتزوج أبو حذيفة سالما من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف، وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. الرابعة قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قرأ الكوفيون أن يكون بالياء، هو اختيار أبي عبيد لأنه قد فرق بين المؤنث وبين فعله. الباقون بالتالي لأن اللفظ مؤنث تأنيث فعله حسن. لو قال يعني أن تكون الخيرة لهم، لكن لما فرق بين الفعل وبين المؤنث ذكر. أحسن الله عليكم. قال والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير، فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السميقع الخيرة بإسكان الياء، وهذه الآية في ضمن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعصي الله تعالى ورسوله فقد ضل. صلى الله عليه وسلم. طيب ثم تعالى وأخبر من يعصي الله تعالى ورسوله فقد ضل. هذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة أفعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله عز وجل نفى خيرة المكلف عند سماع. أفعل. أيوة. صارت أفعل. أفعل. لإيه؟ كسر حي. لأن الله تعالى نفى خيرة. أفعل. لأن الله تعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر المعصية. ثم علق على المعصية ذلك الضلال، فلازم حمل الأمر على الوجوب والله أعلم. أفعل. وأصحاب الإمام الشافعي بعض الأصوليين. أولى. النبي أولى. أيوة افعل للوجوب.

صلى الله عليه وسلم، وقع عنه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويكون منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرع، قال له اتق الله أي فيما تقول عنها أو وأمسك عليك زوجك، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي في نفسه، لكنه لازم ما يجب من الأمر من معروف عن سيدنا النبي أخبر أن زيدا سيطلقه ويتزوج، فكان يخفي في نفسه ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حينا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى زيدا يوما يطلبه فأوصر زينب قائبة وكانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويها وقال سبحان الله مقلب القلوب، فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففاطن زيد فقال يا رسول الله إذا لي في طلاقها فإن فيها كبرا تعظم علي وتؤذيني بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، وقيل إن الله بعث ريحا فرفعت الستر وزينب متفضلة في منزلها. متفضلة من إيه؟ تفضلة وزينب متفضلة في منزلها، فرأى زينب فوقعت في نفسه ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء يطلب زيدا فأخبرته بذلك فوقع في نفس زيد أن يطلقها. نعم. وقال ابن عباس وتخفي في نفسك دكتور. نعم. وتخفي في نفسك الحب لها وتخشى الناس أن تستحييهم، وقيل تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها. استحييها أي تستحييهم. تستحييهم أن تستحي أي تستحي. أي تستحييهم أي تستحييهم، وقيل تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت طلقها، ويقول أمر رجلا بطلاق امرأتي ثم نكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه في كل الأحوال، وقيل والله أحق أن تستحيي منه، ولا تأمر زيدا بإمساك زوجتي بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك. فعاتبه الله عز وجل على جميع هذا، وروي عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها، فلما تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب وأنها تطيعه وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية اتق الله في قولك وامسك عليك زوجك، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمر باقيها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن يخشي الناس في شيء قد أباحه الله له بأن قال أمسك، ما علمه بأنه يطلق وأعلمه أن الله حق بالخشية أي في كل حال، قال علماؤنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي أبو بكر بن العلاء القشيري ولا بكر والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العوي وغيرهم، والمراد بقوله قال وتخشى الناس إنما هو إرجاء المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء أبنائه وتزوج بزوجة ابنه، فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق، هذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو مستخف بحرمته، قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وأسند إلى علي بن الحسين قوله، فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر وضرا من الدر، أنه إنما عاتب الله عليه في أنه قد أعلمه أنها أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك، وأخذته خشية الناس أن يقول تزوج امرأة ابنه وأخذتك خشية الناس أن يقول تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه، وقال النحاس وقال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ولا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه، وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه، وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتتن الناس. الثانية قال العربي فإن قيل لأي معنى قال له حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. قال ابن العربي: فإن قيل لأي معنى قال أمسك عليك زوجك وقد أخبره الله أنها زوجه، قال قلنا أراد أن يختبره ما لم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغبتي عنها، أبدأ له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عالمه في أمرها. فإن قيل كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه وهذا تناقض، قلنا بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة وعرفة العاقبة. ألا ترى أن الله تعالى يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن، فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما، وهذا من نفيس العلم، فتيقنوه وتقبلوه. وقوله واتق الله أي في طلاقها فلا تطلقها، وأراد نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأن الأولى ألا يطلق، وقيل اتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج وتخفي في نفسك، قيل تعلق قلبه، وقيل مفارقة زيد إياها، وقيل علمه بأن زيدا سيطلقها لأن الله تعالى قد أعلمه بذلك. الثالثة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد: ما أجد في نفسي أوثق منك فاخطب زينب علي. قال فذهبت وليتها ظهري توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وخطبتها فرحت وقال: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدنا ونزل القرآن فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها. قلت: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح، وترجم له النسائي: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها. المأذون قاعد فتح الدفتر يكتب ومستني بصمة العروسة تصلي بها استخارة. أعطينا العروسة كده عشان تمضي، معلش بيصلي استخارة فضلت الشيخ. ما شاء الله. إيه رأيك؟ جميل ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ها؟ ده المأذون بيكتب العروسة. لا بس خلاص الجد بقى الآن. اقرأ يا عم. صحيح؟ تصلي؟ ها؟ تصلي؟ ها؟ الأمر الآن العقد. اللي قبل كده كانت خطوبة ماشي. وكل اللي حصل ده ايه؟ إقدام؟ ماشي، موافقة. بس حصل في نفسها مثلا تردد أو كذا. استخير ربها سبحانه وتعالى. نعم. هي تحاسب بقى لو رفض. القاعة حاجتي يا حبيبي. برضه حاسب بالعريس حاسب. طيب. نعم. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أنس أنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي. فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحمة حين امتد النهار. الحديث في رواية حتى تركوه، في رواية عن أنس أيضا قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول على امرأة من نسائه لا أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. قال علماؤنا: فقوله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي أي اخطبها كما بينه الحديث الأول، وهذا امتحان لزيد واختبار له حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه. قلت: وقد يستنبط من هذا أن يقول الإنسان للصحابي: اخطب علي فلانة لزوجه المطلقة منه، ولا حرج في ذلك والله أعلم. الرابعة: لما وكلت أمرها إلى الله عز وجل وصح تفويضها إليه تولى الله إنكاحها، ولذلك قال: فلما قضى منها وطرا زوجناكها. روى الإمام جعفر بن محمد عن أبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطرا زوجتكها، ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق ولا شيء من يكون شرطا في حقوقنا ومشروعا لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي لا يشارك فيها أحد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت زينب تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن آباؤكن وزواجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الزين تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب وسيأتي. الخامسة: المنعم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة. وجه الله خلاص، ولي وصداق وكل شيء انتهى. سيدنا ولم يثبت أن هذه الحالة تكررت في الصحابة، أن الرجل صحابة من بقى هم كانوا يتبنون الولد وينسبونها لأنفسهم. أنت تقصد يعني

روي أن عائشة وزينب تفاخرتا، فقالت عائشة: أنا التي جاء بي الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، خرجه الصحيح. وقالت زينب: أنا التي زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وقال الشعبي: كانت زينب تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، لا أدل، إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة دل بهن، أدل، نعم، تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، وإن الله أنكحك إياي من السماء، إن السفير في ذلك جبريل. وروي عن زينب أنها قالت: لو وقعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطعني زيد، وما أمتنع منه غير يمنعه الله تعالى مني فلا يقدر علي. بارك الله فيك، اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.